السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، أسعد جدا بهذه الوجوه الطيبة، ونسأل الله للفلاء أن يديم علينا وعليكم الخير، وأن يثبت لنا ولكم هذا الفضل ويجعله إخلاص الوجه الله الكريم. نعم، ابتدأنا يعني مبكرين جدا، حتى لأنه المسألة هيكون متنوعة في التدريس. الدورة هذه أنا كما قلت الهدف من هذه الدورات ليس الكم العلمي اللي ممكن يحصله الإنسان متراكما، لكن الهدف الرئيسي في هذا الباب استواء الاعتقاد، لأنه الانحرافات العقدية صارت ظاهرة جدا وطافحة على السطح وفيها تبجح، يعني انحرافات عقدية ثم يقوم صاحبها ويدافع عنها نفاحا عظيما جدا ودفاعا مذهلا، ويبدع كل من خالفه. وفي حقيقة أمري أنه منحرف عن طريق الجادة، وأنه قد انتقص قدر الإيمان أو سهم الإيمان عنده بالجهل بالله جل في علاه. نحيك على أنه أيضا سيصف الله بما لم يصف به نفسه، وبعد ذلك يبدع كل من وصف الله بما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم أو وصف الله به نفسه، وكان إجماعا من الصحابة في هذا الباب. فكان المبتغى عندي في هذا الباب تأسيس قواعد إيمانية قوية لطالب العلم، لأن أنا أريد طالب العلم يخرج له ملكة. المسألة مش مسألة ببغاوات، في كثر معاهد بقى وجامعات كل هذا الباب، طب يطلع واحد مثقف عنده تقليد أعمى في هذا الباب، يعني لا يفيد بأي شيء. قد الإفادة الوحيدة التي يمكن أن تكون له هي إفادته كان يتعبد لا بما بأي مذهب يعني تبناه. وفي هذه المسألة أيضا حيكون عنده عطب كثير في هذا الباب، عطب عقدي وبعد ذلك عطب فقهي، وده موجود في كثير من الذين يتبنون ذلك. العطب الفقهي والعطب العقدي عندهم ظاهر، يعني ليس خفيا. فكان المبتغى عشان يعرف الهدف، المبتغى تكوين قوة تأسيسية عقدية لطلبة العلم، عشان هي دي اللي هتسير بهم سيرا جيدا في طريق الطلب. ولذلك ابتدأنا في هذا الباب بإيش؟ ابتدأنا بالكلام على القدر، لأن مسألة مهمة جدا. أنت ترى الانتحارات والأمور الحداث الكثيرة هذه كلها لأنهم يعاملون الله بالشك، يعاملون الله بالريب. فأسست معهم تأسيسا على مسألة اعتقاد يكون في التكوين التعلم بالقدر. نحن أيضا في ما زلنا في الكلام على القدر، رسالة عمر بن عبد العزيز ما انتهى منها إن شاء الله. والجانب العقدي الآخر أنك يحسن تعرفك على الله جل وعلا، أن تحسن أن تتعرف على الله التعرف الصحيح لتتعبد. دي لذة الإيمان مرهونة بكده، لذة الإيمان مرهونة بحسن التعرف على الله. لما تكون جاهل عن ربك جل وعلا كيف سيكون حبك له؟ كيف سيكون شوقك له؟ لما أنت أصلا لا تثبت له وجها كيف هتتشوق لرؤيته؟ كيف هتشوق لرؤيته؟ لم تثبت له حبا كيف أنت يعلم إيمانك أن الله يحبك؟ طيب ده أصلا عمر بن الخطاب يقول أنا ليس لي في الإمارة وما كنت يعني أصبو إليها بحال من الأحوال. فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي وأمي لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فقال هنا اشرأبت عنق للراية. لما؟ لأنه أثبت أن الله يحبه. فأنت لما تقول إن الله لا يحب ولا يحب كيف يستوي الإيمان في قلبك ولذة الإيمان في قلبك؟ ده من أجل هذا شمر سعد الجد المجتهدون. فالخواء العقدي يعني له تأثيرات كثيرة جدا. وفي الساحة طبعا المشكلة مش في الخواء العقدي أو الانحراف العقدي، المشكلة بأن أصحاب الانحرافات العقدية علت أصواتهم على أهل الحق وأهل السنة على أن الحق معهم وأنتم شرذمة قليلة يعني في النار في هذا الباب. ولذلك قال لك 99% الأشعراء هم أهل السنة والجماعة، 99% لا خليها 199%، خليها 1099%، ما أنتم إلا هواء، خلفتم النبي، خلفتم الله، خلفتم الكتاب، خلفتم السنة، بأن ذلك تأصيلا في أصول السلف بأن ذلك. فأنا ببين بس فقط في بداية الدورة المبتغى تكوين تأسيس عقدي وتأصيل عقدي صحيح يعني يستقيم به القلب ويستوي من أجل أن تتعرف على الله حسن التعرف، فيعلو إيمانك وتستلذ بالإيمان في الخلوات بقى وبينك وبين الله جل وعلا في المناجات سترى عجيب. المهم يستوي اعتقادك في الله. مع ذلك الجانب قلت أنه تقوية العلم بالتأصيل، أي أحد ما عندوش سملة قوية يبني عليها كل البنى لو طلع إلى السحاب لحظة ريح واحدة وش اللي يحدث؟ انهارت وده حصل. خلينا أكون أنا واقعي واتكلم بحق، وده حصل ورأينا وكيف أن أن أن نهر الملتزمين الجارف غطى على الناس جميعا، فطلعت إن الموجة إيه دي مش موجة كمان، دي مش ولا موجة حتى صوتية ولا هوائية ولا شيء، ده بس يعني وليس زبدا، ده الزبد ممكن يبقى شوي، ده المسألة لا أعجز عن وصفها، ذهب علت ونزلت، علت وخلت، علت وخلت وفضت وانتهت وذهبت. وبعدين أصلا المشكلة بعد كل ده لسه نفس الأمر ونفس الفكر ونفس الطريق بيصار، فده لابد من تجديد، لازم جرف كل ما مضى، جرفه اللي بيستنتج بيه. وهي المشكلة مش كده، المشكلة إنه أيضا في فكر متبلور هنا ليس نابعا عن الكتاب والسنة، مؤصل خلاص كله بالضبط كما قال على سير أهل الكفر، قالوا إن وجدنا أباءنا على وإن على سليم مقتدون، هو ده اللي بيحدث. لا، وشيوخنا وأئمتنا والسنة الفلانية والسنة العلانية، ما المحرك الرئيسي الذي تستقيم به الأفكار والقلوب والأرواح والديانات غير موجود. لذلك أثرت أن يكون عندي جانب تقعيدي تأصيلي من باب الأصول والقواعد، وليست على الطريقة النظرية المحضية، محضية النظر التي تضيع، لا، على الطريقة التطبيقية العملية. إذن احنا سندرس القواعد مع قاعدة مهمة جدا سندرسها، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. سأبين أن هذه القاعدة أصلا مسيسها الأصيل مسيس عقدي قبل أن يكون مسيس فقه، يعني هذا المسيس أصلا مسيس عقدي قبل أن يكون مسيس فقه، ده إن شاء الله سيأتي معكم عندما نبين ذلك مع الأصول مدارك الأحكام، عشان نبين أيضا أن مدارك الأحكام فيه مدرك من مدارك الأحكام اتفق الأئمة الأربعة عليه واختلفوا في التطبيق العام عند بروز نجم المسائل، اختلافات تحدث فيه في هذا الباب. وأيضا جانب أدبي تربوي لنعرف قدر العلماء وقدر طلبة العلم. طبعا أنا صريحا دخل لي واحد مهروس يعني على الهرسة اللي هي فيها دي، لما قال لي انت ليه لا تبدع الشيخ ابو اصحاب، فانا طبعا انا يا جماعه المساله انا لست ممن يعظم احدا فوق حقه، ولست يعني ممن يرى الشيخ، لا، انا ارى العالم له مكانته فوق راس توضع في القلب وتحفر وتحفظ وابجل واحترم. طيب فقال لي، فانا قلت له طيب ما السبيل الى تبديعي، هات الدليل وانا عامل ايه وبدعه، مش مشاكل خالص، هات لو في دليل. احنا اصل احنا مش هنتحاشى، هي مش مساله ممالاه ولا مجامله، لسنا ممن يجامل. فقلت له هات الدليل، قال للشيخ مقبل بدعه، كان صحيح عارف، بس دعك، هم عندهم كذبات كده سيئه جدا، يعني ما ادري المقرب فين، هم بيحاربوا ربنا ولا بينصروا ربنا، انا ما أدري. فقلت له ممتاز، هو الشيخ مقبل صلى الله عليه وسلم، فهو أسقط في هذه الرحلة ذاب كما يذوب الملح في الماء. قلت له صلى الله عليه وسلم، هات، ولو كان الشيخ مقبل أصاب أخذنا به فوق رأسه العين، لأنه عالم من العلماء وهو عالم بتخصص واحد أيضا، يعني الشيخ مقبل مش وسع العلم في كل التخصصات، في تخصص واحد، واحد نقول له خلاص الشيخ مقبل فوق الرأس عالمنا الجليل النبيل، أتى بالدليل، قلنا إيه، سمعنا وأطعنا ونزلنا تحت قدمه وقلنا بما قال، أخطأ له التبجيل والتعظيم واحترام العلماء، احترام العلماء دين ندين الله به، ونخطئه في المسألة ونلقي بقوله ونقول له سامحنا أخطأت في هذا، لعل الله يعطيك أجرا لأنك نياتك طيبة، عندك الآلة، بحثت، فعلت. فأنا أردت أيضا أن أضبط المسألة للإخوة لتتعلم آداب بالتعامل مع العلماء. أنت ما تجريش رجل 40 سنة باع نفسه لله جل في علاه للنهار شغال لله جل في علاه للسنة للعقيدة لتعليم الناس لقضاء حوائج الناس بكل ده، وطبعا هذا لا يخلو إيش، لا يخلو أن يكون عاصيا، لا يخلو أن يكون مذنبا، لا يخلو أن يكون له زلات سقطات، كل ده وارد، بشر، المعصية قرية البشر، صح كده. لكن أنا أقول لما 40 سنة تركها لله جل، جعلها لله جل في علاه، أين هدف هذا؟ أنتم تحسبون الله جعل، أستغفر الله، الله لا يشكر للأبد، الله شكور. عزيزيك أنا قلت الأخ سكت، قلت له لما امرأة كانت بغي تضارع كل آية رجلا وتأكل أيضا من فرجين، ركبت كبيرة على الكبيرة، وش اللي حدث بعدها؟ سقط كلبا، والحديث في مسند أحمد فشكر الكلب لها، فشكر الله ها، يبقى هنا يعني الذي شكر وش الكلب، فشكر فقابل الله شكر الكلب لها فغفر لها كل ما مضى. وده ليل نهار عايش لربنا جل وعلا. يعني في السنة ما بين السنة ما بين ما بين ما بين قضاء حاجات الناس حاجات الناس ما بين صيام ما بين قيام نهدره هكذا نسقطه هذا الإسقاط. لكن المبتدع الضال الذي يعني يحارب الشريعة ويأصل الشريعة اللي بيقول لك إن الشاطبي ده صحفي راجل جهل مركب اللي بيتكلم بقى شاطبي الشاطبي صاحب المقاصد وعيون المقاصد في هذا الباب أو الذي يقول لك وهو مين ابن تيمية مين ده ما ليش شيخ جهل مركب ده تطرحه. نعم المبتدع المؤصل لبدعته لا كرامة له لا كرامة له ده مبتدع مؤصل بدعة بعد أخيرة حجة وزاد الشبهة ودعونا له وتكلم بأدب معه ولم يسمع وهو يحارب في السنة لا كرامة له لا كرامة له. لكن الرجل الذي يعيش للسنة ويعمل السنة وانت تريد تسخط لما تريد تسخط ما الذي فيه الإفادة لك هوى متبع. وده الذي أردناه بتكوين أيضا الأساس الثالث في مسألة أداب طالب العلم أن يتأدب طالب العلم ويعرف أولا يعرف قدر العلم. أنا قبل أن أختم لأن أنا أطلت على فضيلة الشيخ وليد أبو البراء هذا حبيبي أبو البراء إن شاء الله كان عنه يتكلم في قواعد الأسماء والصفات الآن في العقيدة. لكن أنا أريد أفهم شيء واحد بس وهو أن اللؤلؤة الثمينة العلم اللؤلؤة الثمينة مش أي أحد سيحصلها. والإشكال كل إشكال أن في ناس بتنظر عندهم أحقاد نفسية هي المشكلة أحقاد نفسية هذه بتغطي عليهم فاهم ويحارب اي واحد بيبزغ في هذا الباب وهذا اعتمادات قلبية. فانا بقول ما تعترضش على حكمة الله ان الله اذا منح ووهب فان الله عليم ايه حكيم يضع شيء في موضع وضع شيء في موضع تضع شيء في موضع انت بذلك تربح كثيرا لانك تعلم ان الله جل وعلا اذا اعطى ما اعطى الا اللي يستحق مش ممكن يعطي الله من لا يستحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء لا وهب لا يسكب هنا. طبعا هذه فيها ضوابط شرعية وتفصيلية لست بصددها الآن عشان أقدم فضيلة الشيخ. فقال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عليم لا يبقى عليم اتخذ الناس رؤوسا جهال. طب الناس إذا احنا تصدعنا العالم الفلان العالم هنا أيضا ال 30 سنة اللي عشناها في التعميع على الناس أننا أنزلنا الوعظ من دلت الإيش العالم ودفعنا للناس على أنه العالم ده بقى مراد أو غير مراد لا ده مرتب له إن ما يتصدرش غير الإيش الوعظ والوعظ بقى الطيب الرقيق اللي بيبكي اللي له ألفاظ جزلة وتناسق ممتاز كل ده عند الله جل وعلا أكيد له درجات علا فضلا ونحسبه إن كان مخلصا سيؤثر في الحجر والشجر. نسأل الله جل وعلا نشكر له جهده لكن ليس هو الذي ترتكز عليه الأمة. فلما انت تجعل بقى الناس جميعا والأمة ترتكز على ده ارتكزت على ايش بناء شامخ لكنه خاوي من غير التقييد كده وين يذهب انتهى أمر خلصت مسألته انتهى أمر ومش كده وبس بقى الذي اصطنع الطريقة يعلم أين خواء النزول يعني هكذا كيف يذهب كيف يقف خبرا يعني الذي ينظر من بعد عنده خبرة في سمات شخصية هذا وذلك مفهوم هذه مسألة عظيمة جدا لابد تفهم في هذا الباب. فأنا أردت أن الناس تفهم يعني فضل العلم وأن اللؤلؤة الثمينة مش أي أحد سيحصلها. في ناس كتير جدا بقالهم 30 سنة بيقولوا بنخب علم وأنا طلبت وعملت رجل كلمني في التلفزيون وكلمني وقال لي أنا أكبر منك قلت له فوق رأسي أنا أحترم لكني لا أليم معك في مسائل علمية. فقال لي أنا اطلعت ابن القيم ومن بحر بقى خلاص أنا أصلا 60 واحد كل شيء يقول لي أنا أكلت البخاري 5 مرات والتاني أكل شرب مسلم مع باقات الهوى التي عنده 40 سنة طبعاً بعدها فاضي. فلذلك أنا أقول المنحة الربانية لابد هنا طهارة قلب أولا لأن الله تعالى لا يعطي العلم لمن غبش قلبه. ابن مسعود ابن عباس سنة صحيح قال يؤتى المرء الفهم بنيته صلاح النية في البداية والأمر الثاني أن تتعلم على رأسك الأمر الثالث أن تتمرس العلم دول 3 طرق تصل بهم إلى المعاني غير كده الوصول أشق مما تتصورون في هذا الباب. هذا الذي أردت أبتغي أفهم الإخوة كيف ستكون الدروس أو الدورة في هذا الباب، واللي بيحرص بيحرص لنفسه، والذي لا يحرص أو تخف همته يعني بيضيع خيره وبيضيع ما هو فيه من يعني حتى ما كان سابقا عنده ستراه يضطرب، لأن العلم يزداد بالاستمرار. قال الحافظ ابن حجر: لا يزال العالم عالما ما جد أجد في الطلب. نفتتح إن شاء الله الدورة بأهم الدروس عندي، هذه أهم الدروس، بأهم الدروس عندي هي التقعيدات العقدية التي تبني طالب العلم بقواعد في الأسماء والصفات، وسيتولى الشرح معكم في هذه الجزئية بإذن الله، وبعدها سنأخذ القواعد الفقهية، يعني بعدها سنبدأ بالقواعد. شيخ الصبورة مهمة عندي، يعني ماجد دي آلة مش ما ينفعش ساب، لأن هيبقى في تطبيقات عملية كثيرة جدا، لازم الصبورة تكون جاهزة. فسيتولى الشرح فضيلة الشيخ، ده حبيب قلبي وهو يعني صديقي ومن له الفضل علي، وما أدري ماذا أقول، أنا أحبه في الله حبا جما، فضيلة الشيخ وليد أبو البراء، نسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ به وأن يسر عليه أمره وأن يشكر له وأن يعني ينفع به الأمة الإسلامية. له مجهودات الحمد لله كثيرة جدا، خلص متن أبو شجاع كم مرة؟ ثلاث مرات فضل الله أن يفعلها، وعمد الأحكام أيضا صحيح، يعني على أساس الارتقاء إلى الفقه المقارن والعقيدة، أعتقد بفضل مع الصفحة عند الشيخ، أعتقد الإخوة تدخل. طبعا عشت أنا وشيخ سنين عمرنا في دبي، كان الطلب بين وأنا في دبي، كان من الطرائف فضيلة الشيخ كان بيسيب لي السيارة ما بعرفش أسوق، وما بعرفش أسوق، فهو كان يعني جازف بحياتي وعمره من أجل أن كنا نقرأ اللمع للشرازي، فهو طبعا يعني هو تردد كثيرا يترك السيارة لكن تركها. قلت له عشان تقرأ معي الشرازي أنا اللي أقود السيارة. فالواحد أصلا، وكنت أنا أصلا لا أعرف، ما أعرف القيادة كيف ولا أعرف خالص بحال من الأحوال، وهو حقيقة الرجل كان على المحك، يعني نهايتنا كانت قريبة قريبة، لكننا عشنا معا أياما طويلة ليلا ونهارا، يعني هو صديق عمري، ليس فقط المواكبة في الكلام على العلم فقط، أنا عشت معه الحياة بأسرها، وعرفت كيف المعدن الأصيل، وهو عندي يعلم الله ذهب خالص لا يشوبه شيء، وأكثر ما كنت أدعو له أن يكون كابن المبارك، هو يتمنى ذلك، ابن المبارك جمع الله له خلال الخير وخصال الخير. يعني هذه السنين يعني سنين غرست في القلب حبا، ولنا إخوة أيضا أفاضل على نفس الوثيرة. أبو عمر أنا كنت تتفسأ الشيخ لوغدك، الشيخ لوغدك صح؟ رحت البحر؟ يعني لنا أيضا إخوة أفاضل، وإخواننا أكيد بيدخلوا بيسمعوا الآن في دبي، كانوا أغلبهم العراقيين والسودانيين والصوماليين والشاميين، يعني الحمد لله كانت تجنيس عجيب هناك، وكان المسجد اللي احنا ندرس فيه خلاص نتوما كده شجون مسجد اسمه مسجد سلمان الفارسي، وهذا اسم على مسمى. ليه؟ لا أنا أقول لك، لأن سلمان الفارسي تعب جدا حتى بلغ إلى إلى إلى ما أراد، المسجد كان كذلك، والله الحمد لله في مؤخرة بعد يعني سنين بقى يقال أي حد بينزل من الطيارة على دبي أو على أبو ظبي على شرقة بيقول عايز علم، يقول له اذهب إلى مسجد سلمان فقط بفضل من ربنا ونعم. وكانت المسائل أيضا في الاعتقاد تبنية في هذا الباب، كان الشيخ هو يعني كان في اختبار، الشيخ كان الأول والأهل عنده كانوا الأول أيضا وحازوا بالعمرة. آه نعم، بس احنا ما عندناش عمرة، حدش طلبنا الحاجات دي خالص، إذا استطعنا نفعل ذلك فوق ذلك. فأنا لا أطيل عليكم، يبدأ بقواعد في الأسماء والصفات، وطبعا أهمية هذا الباب لابد أن تعلموه، وهو أن حسن التعرف على الله يستوي به القلب، حسن التعرف على الله يستوي به القلب، وحسن الاعتقاد يستوي به العلم، حسن الاعتقاد يستوي به العلم. وكما قلت لكم، لما رجل لا يعتقد بأن ربه يحب ويحب، لا يعتقد بأن الله جل في علاه له عين وله وجه، وهو الآن يتشوق لرؤية الله، كيف هتشوق لرؤية الله وهو لا يعني لا يثبت لله الوجه ولا لله الصفات التي أثبتها الله لنفسه؟ ف فقواعد في اتفضل قواعد في الاسماء والصفات ابتدا بها، وبعدين سنسني ان شاء الله بالقواعد الفقهيه ثم الاصول ثم ذلك اتمام القدر، لان اهميه انا قلت كتله القدر محرك العقيده الاصيل هي كتله القدر. كل التعاملات اللي احنا شايفينها في الدنيا دي تعبانه، بالذات طلبه العلم تعبانين جدا وهيموتوا، طب العمل، طب امي، طب ابي، طب اعمل ايه، طب طالب العلم بياخد ساعات عملي، كل ده لانه مش متقن ابواب القدر التي يقراها بينه وبين الله جل وعلا. فلما بيتعامل مع الله ما بيعرفش يتعامل باليقين، بيزعم انه تعامل باليقين، في حقيقه الامر انه بيتعامل بيه الرأي، بيجرب الله تجريب، وتجريب الله جل وعلا لا فلاح فيه، يأبى الله ذلك. وسأبين، انا قلت القاعده هندرسها، قاعده اليقين لا يزول بالشك، اصل المسيس فيها اصاله مسيس تعقدي قبل المسيس الايش الفقه. وسترى بقى ان شاء الله في الامثله اشياء يعني باذن الله تكون ترسيخ ايضا. كما قلت انا اريد بناء ملكه عند الطالب، لا بناء شخص شبح بيقول انا خلصت المذهب الفلاني والمذهب الفلاني ويطلع بعد كده فاضي، حتى النوازل ما عرفش يعمل فيها حاجه. انا اريد الملكه التي تكون في الداخل والملكه ابن. ولذلك انا انطلق من كلام ابن رشد وهو بيقول بائع الخفاف ليس كايش صانع الخفاف. صانع الخفاف ده هو ده اصاله اللي عنده الملكه العلميه التي يستطيع بها ان يعني يستوعب كثير. لا انا لا احدث عن نفسي، يعني كثير من الفروع اكتبها واذهب الى الكتب الكبيره اجد الفروع مسطره على نفسها، ورب السماوات العلى منطبقه بنفس الانطباق. هذه المساله انه لما تنبني بناء صحيحا كل علو هيكون علو شامخ مرتكز. فلا اطيل على اخر الكريم فضل الشيخ وليد، تفضل. كنت اريد الشيخ محمد يعني يقدمه، هما قالوا الشيخ محمد طبعا ماسك الشيخ ابو عمر، الاثنين بيسرحوا، وابو عمر كنا عايزين انت تختم لنا في الليل ايضا بكلمه هنا طالما اخذك محمد. حقا اسال الله جل وعلا ان ينفع بكم، وانا استاذنكم هاتي بالايبادات لان ما اتيتش بيها، وده خطا مني لانه لا عشان الحمد لله الاخوه الان ادارين ناجحين، لان استاذ ماجد اشيد لك بذلك الان، لانه يعني خلاص انت عوضت التليجرام، بس انا اتي بالايبادات واتي ان شاء الله باذن الله تعالى.